الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم انتقل بعد ذلك إلى عقيدة أخرى، وهي أن الصحابة قد وقع بينهم شيء من أمر الفتنة والقتال، أليس كذلك؟ فما عقيدتك فيما وقع بين الصحابة وشجر بينهم؟ تقول: عقيدتي أن أسكت عما شجر بينهم ولا أتكلم فيه، وأن أعتقد أنهم فيما جرى بينهم مجتهدون، لا أحد منهم يريد الدنيا، بل كلهم يريدون الآخرة ووجه الله، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ لهم أجر واحد. وأعتقد أن الله عز وجل قد خص هؤلاء القوم بشفاعة رسوله، وخصهم بالمزايا والفضائل الكثيرة التي تقضي على هذه الزلات اليسيرة، ومن الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فصواب الصحابة كثير، وما وقع بينهم في وقعة الجمل وصفين في الأمر القتال يسير، وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، بل إن الله أثنى على الصحابة في القرآن، وكل من أثنى الله عليه خيرا في القرآن فسيموت على الخير، كما أن الشيطان أثنى الله عليه شرا في القرآن، وكل من أثنى الله عليه شرا في القرآن فسيموت على ذلك. فرعون مات كافرا لأن الله أثنى عليه شرا، إبليس سيموت كافرا لأن الله أثنى عليه شرا، امرأة نوح ولوط ماتتا كافرتين، هامان سيموت كافرا، وكل من أثنى عليه الله شرا فسيموت على الشر. الصحابة أثنى عليهم في إيش؟ خيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين. فكيف يثني الله عليهم خيرا في القرآن ويموتون مرتدين أو كفرة؟ فهمتم هذا؟